الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي صفحة 53 و100 يقول، قال وقوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أي لا أحد يجيب دعاء المضطر كما يجيبه الله عز وجل الذي يعلم بحاله وضرره وحاجته. أما يجيب المضطر إذا دعاه، حتى المشركين كانوا يضطرون إلى الله في الشدة والكرب، يدعونه مع أنهم يعبدون غيره في الرخاء. أما يجيب المضطر من أصابه الضر وألم به، إذا دعاه، يعني إذا أردت أيها المضطر أن يكشف ضرك، فادع الله، استغف به، اجأر إليه، الجأ إليه بالدعاء والتضرع، اظهر ضعفك، اظهر حاجتك إليه، يستجيب لك. كم من مضطر كشف الله عز وجل ضره. نعم، انظروا إلى يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أجاب الله دعاءه وكشف الله ضره. أيوب عليه السلام أصاب الضر، دعا الله فكشفه عنه. فباب الدعاء إذا فتح لك فقد فتح لك خير عظيم، قد وفقت إذا فتح لك باب الدعاء. كان بعض السلف يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. كم من إنسان يمر عليه الوقت ويغفل عن الدعاء، والدعاء أقرب إليه وأيسر وأسهل، لكن بسبب الغفلة يحرم الدعاء. لو وفق للدعاء استجاب الله له. موسى عليه السلام طلبه فرعون وجنوده ونجاه الله سبحانه وتعالى. وكم من نبي نجاه الله من عدوه، وكم من ولي، وكم من صالح وقع في ضرورة فكشف الله ضره. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، يكشف السوء ربك سبحانه وتعالى ووحده. وهذا السوء قد لا يصل إلى الاضطرار، فليس كل سوء يكون اضطرارا، ولكن كل اضطرار يكون مشتملا على السوء. قد يساء المرء من شيء، ولكن لا يكون في حالة ضرورة. أما يجيب المضطر، المراد بهذا الاستفهام النفي، أي لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض. الله سبحانه وتعالى هو الذي يستخلف عباده الصالحين في الأرض هو الذي وعدهم بهذا إن هم اتقوا الله وعملوا الصالحات والتزموا واستقاموا يجعلهم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ سؤال واستفهام المراد النفي. أي لا إله مع الله يفعل هذا؟ قليلا ما تذكرون. يقول بيّن تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء، بدليل إيه؟ أنهم إذا وقعوا في الشدة دعوا الله وحده وأخلصوا. قال ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه. يعني إذا كنتم تقرون بهذا وإذا اضطررتم دعوتم الله وحده وأخلصتم الدعاء، فكيف تدعون مع الله وسائط وشركاء وشفعاء؟ ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال اضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده سبحانه، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقتها إلى قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، يعني في السراء والضراء في الشدة والرخاء. كن عبدا لله حقا ولا تعبد الله عز وجل على حرف وجهة وفي حالة دون حالة وفي ظرف دون ظرف، لا، اعبد الله عز وجل في جميع أحوالك. كما في فاتحة الكتاب إياك نعبده وإياك نستعين، أي نقصر العبادة عليك يا ربنا والاستعانة بك يا ربنا، لا نشرك معك شيئا. قال أبو جعفر ابن جرير، ما اسم أبي جعفر؟ أحسنتم، محمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر. تكتب يا خنعم؟ اكتب بسم الله. أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، هذا السني السلفي. وهناك الشيعي أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري، وهذا الشيعي رافضي. إذا اشتبه في الاسم واسم الأبي وفي الكنية وفي النسبة، واختلف في اسم الجد والرتبة. إذا اجتمع في أشياء وافترق في شيئين، فما هما يا شيخ أبو معاذ؟ افترق في شيئين، في الجد والرتبة. والرتبة واحد سلفي سني، واحد رافضي خبيث. معنى قال أبو جعفر بن جرير له كتاب جميل في العقيدة، صريح السنة، صريح السنة. معنى يا إخوة في العقيدة وفي الأصول، وله كتاب آخر المفسر. نعم له كتاب آخر لا إله إلا الله، أظنه معالم الدين أو نحو هذا. ها؟ لا لا، في العقيدة، في العقيدة له كتاب في العقيدة مهم أيضا، إنما صريح السنة كتاب صغير، كتيب صغير، لكن الآخر أظن معالم الدين أو نحو هذا. على كل حال، من استطاع منكم أن يقتنيه مجلد في العقيدة. طيب، يقول: قال أبو جعفر بن جرير قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. سبحان الله. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض هكذا منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. هذا وجه. الوجه الثاني مسألة الاستخلاف، ها؟ ويجعلكم خلفاء الأرض، مسألة الاستخلاف والتمكين. وقوله أي لهم مع الله، أي له سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون هكذا. ها؟ النسخ التي معك. طيب، وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركوا بالله غيره في عبادته. قوله وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، يعني لو صح الحديث فهو عبد الله بن أبي بن سلول. اي نعم، والحديث يا اخوه من حديث عبادة بن الصامت، تمام، لكن ما ذكرش الصحابي. هو يقول وروى الطبراني انه كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وقال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. قال الحديث هذا من ناحية الإسنادية في ضعف، يعني فيه ابن لهيعة وأيضا فيه رجل مبهم لم يسمى، مع إن الهيثمي قال رجاله رجال الصحيح أو رجال الثقات أو نحوها، وهذا من تساؤل الهيثمي. وعلى كل حال أيضا الحديث في متنه متنه غير مستقيم، لأنهم قالوا فقال بعضهم ببعض لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. يحتمل الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه أنه يستطيع أن ينتقم من هذا المنافق ويأمر بقتله، ولا بأس بهذا، جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس، حتى من ناحية المتن فلا، يعني لا يناسب، لا يليق ولا يستقيم. ولكن يعني إن صح يحمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لكن أصله لا يصح من أساسه فلا يستدل به. طب نقرأ اللي في الشرح. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الإيه؟ ما هي يا دكتور؟ كبير والأوسط والصغير. الكبير عبارة عن إيه بقى؟ كيف ترتيبه يعني؟ مرتب يعني على المسانيد، المسانيد ذكر أول شيء مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، ثم رتب بعده على الايه؟ على الحروف. معجم اسمه معجم، ما تقرأ كلمة معجم يعني مرتب على الحروف، عرفنا؟ طب الأوسط على ايه؟ على اسماء مشايخي، مرتب على اسماء مشايخ، يذكر الحديث والحديثين من الغرائب عن مشايخ. طب الصغير برضو على مشايخ، لكن يذكر حديثا واحدا فردا غريبا، ها؟ فائدة يعني عن هذا الشيخ، حديث واحد وإن أكثر حديثين. ألف هذا المعجم الصغير بارك الله فيكم من أجل يذكر، يبين لك أحاديث فوائد. عاش 100 سنة، ولد 260 ومات 360، 100 سنة. شوفوا بقى كم من واحد فينا يتمنى أن يعيش 100 سنة و200، ها؟ ايوه دي ده شيء وده شيء، هذا شيء وذاك شيء اخر. مش ارض العمر يعني انك لا تعمر، مش معناه كده. الله يصلحك يا شيخ، مش معناه هذا، معناه شيخ الله يحفظك، انت بس احفظ القران وربك يعني. احفظ القران وما تردش الى ارض العمر ان شاء الله، بس انت احفظ القران، تحفظ بالقرآن، إذا حفظت القرآن حفظت. بارك الله فيك. ها؟ أصحاب القرآن لا يخرفون ولا يردون ولا يردوا إلى أرض العمر. كل مسكين نفسهم. الله يجزيك خير. هو معك 40 سنة إن شاء الله، تحفظها. أنت الآن في 60. الله يعينك يا شيخ. الله يبارك لك يا شيخ حمد. يعني أرض العمر، العمر الخرف والاختلاط، هذا المقصود. أي خرف، يختلط، اختلط، يجيب أوهام ويلخبط ولا يدري، يذهب حسه يذهب شعوره، لا يدري ما صلاة ما صيام ما كذا ما كذا. نعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر. فسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وديننا وأذهاننا. بارك الله فيك. هذا عاش 100 سنة، طبران رحمه الله تعالى، نفع الله به خلقا كثير. اسمه ايه عند احمد؟ اسمه ايه؟ سليمان ابن احمد ابو القاسم. معناه اللخمي، من قبيلة، من قبيلة لخم. ابو القاسم معناه يا اخوان. المعاجم هذه ايه؟ الثلاثة. طب واحد ما عندوش المعاجم الثلاثة دي يعمل ايه بقى؟ يجيب مجمع الزوائد. ها؟ مجمع الزوائد جمع ايه؟ زيادات 6 كتب على الأمهات 6 المعروف. 6 كتب هي ايه بقى؟ الثلاثة دي معاجم، والبزار وأحمد وأبي يعلى، 6. معناه أنت عندك الأمهات 6 معروف، بخاري ومسلم والأربع سنن، صح؟ وال6 كتب الأخيرة دي، ال6 كتب الأخيرة فيها أحاديث الأمهات 6 وزادت عليها. فهو مجمع الزوائد جمع الزوائد بس، يجيب لك الأحاديث التي ليست في الكتب الستة الأمهات فأذكرها لك، بس مبوابة على الأبواب. كتاب مثلا كتاب الزهد، كتاب الورع، كتاب الحياء، ها؟ كتاب مثلا النكاح، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، مجمع الزوائد مجمع كبير على اسمه. لكن مشكلة الهيثمي متساهل، كان رحمه الله ألف الكتاب هذا على ايه؟ بالأسانيد، وبعدين حذفت الأسانيد. فعندك مجمع الزوائد يطبع في 12 مجلد مثلا، أو في أقل من ذلك، بعض النسخ 4 مجلدات في 8 أجزاء. المهم جمع لك زيادات الكتب 6 هذه على الكتب 6 الأخرى الأولى التي هي الأصول. فما هي الكتب 6 الفروع عند الدكتور؟ 3 المعاجم ومسند أحمد والبزار وأبي يعلى. عرفنا بارك الله. وهذا يعني من ايه، من حسن موضوع التأليف هذا، جمع لك الزيادات، سهل عليك الأمر، لأن من الصعب يعني قليل جدا يستطيع إنسان الحصول على معجم الطبراني الكبير، ربما يوصل 25 مجلد، معجم الطبراني كبير وفي نواقص ما تم كله، فيصعب على الإنسان شراء. طب يستعيض عنه بكتاب ايه؟ مجمع الزوائد. كذلك الأوسط أظن 10 مجلدات يطبع، ومع ذلك ربما لا يستطيع أحدنا أن يقتنيه، إذا يأخذ مجمع الزوائد يعرف أصل المسألة. وهكذا كذلك مسند البزار مطبوع صحيح تم الآن، لكن ممكن واحد ما يستطيعش أن يقتنيه. كذلك مسند أبي يعلى يطبع في 12 مجلد أحيانا. إذا أنت ترجع لمجمع الزوائد. أنا مسند أحمد اليوم بيطبعوه في 50 مجلد، بيشتروه ب 2600 أو نحو هذا، 50 مجلد. نسخة الرسالة، مكتبة الرسالة أو طبع مطبعة الرسالة. طيب إذا الآن بارك الله فيكم، مجمع الزوائد لخص لنا إيه؟ أشياء كثيرة واختصرها علينا. خلاص عرفنا هذه؟ فهنا الحديث ده رواه الطبراني، اللي حكم عليه بقى من؟ الهيثمي في مجمع الزوائد، لكن فيه ضعف كما سبق. قال الطبراني والإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، غيرها يعني زي ايه؟ زي ايه؟ الدعاء، كتاب الدعاء للطبراني مما تشد إليه الرحال، يطبع في 3 مجلدات. طبران، الدعاء للطبران، معنى يا إخوان؟ جميل جدا وقليل وجود. الدعاء اسمه كده، الدعاء بس، يعني أحكام الدعاء، أحكام الدعاء كثيرة جدا. عرفنا يا إخوة؟ جزاه الله رحمه الله. قال وغيرها روى عن النسائي، شوف روى عن النسائي ليه بقى؟ لأنه معمر، من المعمرين، ممن عمر. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات 60 و300. إذا ولد سنة كام لما عند عبد الله؟ هو عاش 100 سنة، خلى عند عبد الله، هو مات 360 وعاش 100 سنة، فمتى ولد؟ اطرح 100 من 360 فيكون الناتج كم؟ 260. بارك الله فيك. قال مات 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قوله أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق يؤذي المؤمنين. لم أقف على اسم هذا المنافق. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى إلى المدينة يا إخوة، آمن به من آمن وكفر به من كفر، ولم يكن النفاق في البداية، إنما جاء النفاق هذا بعد غزوة بدر لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام وقويت شوكته، فجاء أناس خافوا من السيف فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. إلا في بداية ذهابه عليه الصلاة والسلام وهجرته ما ظهر النفاق، إنما كان الناس على طريقين، المؤمنون والكافرون معلنون بكفرهم. فلما جاءت غزوة بدر وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام، عدد قليل أمام أعداد كثيرة من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الفيء والغنائم منهم، ومع ذلك ظهر بعد هذا النفاق والعياذ بالله. قال قوله أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق يؤذي المؤمنين. لم أقف على اسم هذا المنافق. أول شيء الحديث لا يصح. قلت وهو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم، هو أبو بكر رضي الله عنه. قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على كف أذاه. طيب إذا كان يقدر على كف أذاه فلا عيب أنهم يقولون قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو صح الحديث نحمله على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ألا يتعلقوا بشيء من المخلوقين، إنما تعلقوا التعلق الكامل بالله سبحانه وتعالى. قال قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، الاستغاثة الكاملة العامة الشاملة التي تكون في كل وقت هي بالله لا شك، لكن يجوز أن يستغيث بالمخلوق. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي منه هو الذي من عدوه، على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، في النص على أنه لا يستغاث بالنبي، لا يجوز فيما يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا بمن دونه، كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان ممن يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لضراء الشرك وأدبا وتواضعا لربه، تحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم، هؤلاء صوفية يعني، بل هم من أهل الحلول والاتحاد، من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده ولا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمة، وتبعهم على ذلك الضلال، الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى. فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. بقيت معنا في هذا الباب أيها الأخوة الكرام قراءة المسائل والتعليق عليها، وخير إن شاء الله للغد. ويلي هذا الباب إن شاء الله باب عظيم في قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وما يليه من الآيات والاستدلال بالأحاديث. على كل حال هذه الأبواب هي يعني كالدرر، ما تنتهي من باب إلا تتشوق لدراسة الباب الذي يليه. وهكذا كتاب التوحيد هذا المفيد المختصر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك يا صيبك المجموعة صفحة المعرفة نووي انت جهزت مبلغ كبير معك مجموعة من له 50 جنيه والمغني عمل له 200 جنيه قلت لك 2000 جنيه كده من حد العمدة العمدة العمدة نور الدين.